القرآن الكريم رحمة علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ماذا سرى من أبي بكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان

به الحكم وإليه ترجعون. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدعوا Yeah.